الإمام، يعني لو حصل الإمام سهو نعم وسجد الإمام له والإمام لم يسهو ولم يوافقه في مكان السهو، فإنه لا يعيد السجود مرة ثانية. نعم.